أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز تأخير الطفل الصغير من الصف الأول؟ الطفل الصغير لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون دون سن التمييز أو لا يحسن الصلاة، يعني إما أنه ابن 6 سنين، ابن 5 سنين، أو لا يحسن الصلاة، ما يصلي أصلا. نعم هو ابن 8 سنين لكن يقف ويلعب وكذا، فهذا يؤخر عن الصف الأول، بل إن وجوده في الصف مكروه لأنه يقطع الصف. والحالة الثانية أن يكون في سن 7 فأكثر محسنا للصلاة يصلي، فهو أحق بمكانه ولو جاء خلف الإمام، وليس لأحد أن يأتي ويؤخره ويقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، لأن هذا أمر لأولي الأحلام والنهى بالتبكير لا بظلم الصغار بمنعهم من مكانهم. فلا يجوز أن يؤخر الصبي الذي بلغ 7 سنين فأكثر وهو يحسن الصلاة عن الصف المقدم، ولكن الكبار مأمورون بالتبكير والسبق إلى الصفوف المقدمة.